بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدانا في الدرس الماضي قبل الإجازة في الحدود، وانتهينا من الكلام في حد السرقة، أليس كذلك؟ في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ طيب، ما هي شروط الحد في السرقة؟ الشرط الأول، نعم شيخ، أن يكون من حرز، أن يكون من حرز، وحرزه كل شيء بحسبه على حسب العرف. الشرط الثاني أن يبلغ النصاب، والنصاب 3 دراهم أو ربع دينار الأقل منهما. الشرط الثالث، نعم، عالم بالحكم، أن يكون كيف مكلفا، والتكليف يشمل البلوغ والعقل، مختارا، عالما بمسروق، أيضا أن يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار، وأيضا أن يطالب به صاحب يعني المسروق منه. فإذا أسقط الحق بعد المطالبة فلا يسقط، لكن لو أنه لم يطالب به ابتداء قبل أن تبلغ إلى الإمام سقط. هل عندي سؤال على ما مضى؟ شيخ، نعم شيخ، إذا كان السارق مشركا أو كتابيا، نعم نعم، ولا يخرج بالتكليف الشرط؟ كيف؟ المشرك والكتابي ما تقطع يده إذا سرق؟ بلى، تقطع يده إذا سرق، ولهذا المؤلف رحمه الله لم يذكر الشروط، ما دام أنه ملتزم يعني تجري عليه أحكامنا. قد يقول قائل طيب والحربي؟ الحربي أصلا هو فوق السرقة، وأنه يقتل مباشرة. يقتل، نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقطاع الطريق أنواع. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على حكام قطاع الطريق، وهم يسمون قطاع الطريق ويسمون أيضا المحاربين، ولهذا يسمى هذا الحد حد الحرابة. لماذا يسمى حد الحرابة؟ لقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إلى آخر الآية في سورة المائدة. وقطاع الطرق أو قطاع الطريق هم المكلفون من الملتزمين من المسلمين أو أهل الذمة، يعني قد يكون من أهل الذمة وليسوا مسلمين، فإذا كان من أهل الذمة فإن قطعهم الطريق يقطع عهدهم فيلغي عهد الذمة. هم المكلفون من المسلمين وأهل الذمة الذين يقطعون الطريق ويتعرضون للناس بالسلاح، حتى ولو كان السلاح سلاحا يسيرا من العصي ونحوه. فأما إذا كانوا يقطعون الطريق وليس معهم أي سلاح فإنه لا يجري عليهم أحكام قطاع الطريق. نعم. فمن منهم قتل مكافأ أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. نعم، الآية ذكرت عقوبة المحاربين، كم ذكرت عقوبة؟ ربع. نعم، أربع عقوبات. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذكرت هذه العقوبات الأربع. فهل هذه العقوبات الأربع على سبيل التخيير، لأن الله تعالى قال أو، بمعنى أن الإمام يخير فيهم فيفعل هذا الفعل، الجواب على المذهب أنه ليس على التأخير، وإنما تفسير ذلك كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه بأنه يفصل العقوبة بحسب الجرم الذي ارتكبوه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. الحالة الأولى أن يجمع المحارب بين القتل وأخذ المال، ففي هذه الحالة تكون العقوبة القتل والصلب. قال المؤلف: من قتل مكافئا أو غيره. مر معنا في الكلام في, في, في, في, في القصاص في الجنايات أن من شروط وجوب القصاص المكافأة، أليس كذلك؟ فلا يقتل المسلم بالكافر حتى ولو كان ذميا، كذلك لا يقتل الوالد بولده. فالمؤلف رحمه الله يذكر أن هذا الشرط لا يشترط في قطاع الطريق، فلو أن قطاع الطريق تعرضوا لأهل الذمة فقط فلا يسقط هذا عنهم القتل، بل لو أنه قتل ولده لم يسقط عنه القتل ما دام أنه وقع في المحاربة. لماذا؟ لأن قطاع الطريق يترتب عليه حد وليس قصاص، والحد ليس متعلق بذات المجني عليه. واضح لنا يا إخوان؟ الحرابة هل هو قصاص؟ هل يقتل قصاصا أو يقتل حدا؟ حدا، يقتل حدا. نعم. ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. قال المؤلف رحمه الله: ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. يقول إن الصلب فقط خاص بالمكافئ، أما إذا كان غير مكافئ يقتل ولا يصلب، أما الصلب فإذا كان لمكافئ حتى يشتهر، معنى أنه يشهر، فإذا اشتهر ورآه الناس أنزل من صلبه ودفن، لا يترك أبدا. نعم. ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. من قتل فقط يعني قتل ولم يسلب ولم يأخذ المال فإنه يقتل فقط، يعني يقتل دون صلب. المؤلف رحمه الله تعالى قال: قتل حتما، يعني ليس قتله من عدمه راجع إلى أولياء المقتول كما في القصاص، وإنما هو يقتل حدا حتما. فلو أن ذوي المقتول تنازلوا فلا عبرة بتنازلهم، لأن قتله هنا حد. واضح إخوان؟ نعم. ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. ومن أخذ المال فقط يعني وقع منه الحرابة قطع الطريق وأخذ المال فقط، فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في مقام واحد، يعني يقطعان في وقت واحد ثم تحسمان بالزيت ويخلى سبيله. ولأن أخذ المال في قطع الطريق أشد جرما من السرقة كانت عقوبته أشد. نعم. تفضل. وإن خاف السبيل فقط نفي وشرد. إذا خاف السبيل فقط يعني وقع منه ترويع الآمنين في الطريق لكن لم يثبت عليه قتل ولا أخذ مال، فإنه يشرد، يعني ينفى من بلده، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: أو ينفوا من الأرض. نعم. وشرط ثبوت ذلك ببينة وإقرار مرتين وحرز والنصاب. نعم. وشرط ثبوت ذلك يعني ثبوت حد الحرابة، شرط ثبوته ببينة شاهدين عدلين، فلا يشترط أربعة شهود إلا في الزنا، أو إقرار مرتين يقر مرتين بأنه فعل ذلك، وحرز ونصاب. والحرز والنصاب متعلق في نعم في المال فقط. نعم. قد يتعذر الحرز بالسفر، له حرز كل شيء بحسبه. يعني الآن مثلا لما يكون المال بيد الإنسان فهذا حرز له. الآن مثلا معك ذهب أنت وماسكه بيدك هذا حرز له حفظ, هذا حفظه. فلما نقول أن الحرز بحسب العرف هذا مرده. لكن لو كان مثلا مسافر وفي الطريق والذهب موضوع مثلا فوق طبلون السيارة, جاء واحد ضمن المحاربين وأخذ المال, هذا يعتبر هذا حرز له؟ لا, في نوع تفريط من صاحب المال. نعم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي. نعم. ومن تاب منهم يعني من المحاربين قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله, فأي حق لله تعالى يسقط عنه. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى لما ذكر العقوبة في سورة المائدة قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يسقط عنهم الحق الواجب لله تعالى. وأخذ بحق آدمي يعني مثلا لو أنه قتل هل يسقط؟ لا, يبقى هذا حق آدمي, إن شاءوا يسقطوه وإن شاءوا لم يسقطوه. لكن لو لم يقع منهم مثلا إلا الإخافة والترويع أو أخذ المال فإنه لا يقطعون, إنما ترد الأموال إلى الآدميين فحسب. واضح؟ نعم. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. قال المؤلف رحمه الله هذه قاعدة عامة على المذهب, ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل سقوطه سقط, فتاب قبل ثبوته سقط. التوبة إما أن تكون قبل القدرة وإما أن تكون قبل الثبوت, أيهما أوسع؟ الثبوت. الذي أوسع هو قبل القدرة, لأنه قبل القدرة يكون بعد الثبوت لكن لم يقدر عليه, فهذا أوسع. وهذا خاص فقط المحاربين. على مذهب المحاربين, الآية جاءت في سياق المحاربين. فلما ذكر الله تعالى حد السرقة بعد ذلك هل قال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ يا إخوان, قال الله تعالى في أول الوجه الذي بعد ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا عليهم جزاء ما كسبتم إن كان من الله والله عز وجل حكيم, هل قال الذين تابوا؟ لا. فلهذا قال المؤلف رحمه الله قال من وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته. بما يكون الثبوت؟ يكون الثبوت بالبينة والإقرار, ليس كذلك؟ فلو أنه تاب من شرب الخمر مثلا أو من السرقة قبل ثبوت الحد عليه فهنا يسقط عنه الحد. نعم. ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل يبيح ولا ضمان. نعم, هذه المسألة يسميها الفقهاء دفع الصائل, دفع الصائل. وما علاقتها بقطاع الطريق؟ لأن الصائل من جنس قطاع الطريق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. من أريد منه أحد هذه الأشياء الثلاثة وأعظمها النفس والعرض فإنه يدفع الصائل بالأيسر في الأشد, فإذا اندفع بالزجر فلا يزيد على الزجر, إذا اندفع بالعصا مثلا فلا يزيد على العصا, إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله, لكن ليس له أن يلجأ إلى الأشد قبل الأقل. ولهذا عافانا الله وإياكم, مثلا لو أن إنسان تسور بيته لص, هذا صائل عليه, هل له أن يبادره بإطلاق النار في مقتل؟ جواب لا, بل لابد أن يدفع به الأدنى فالأشد, فإذا لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك, لكن لابد أن يثبت بأنه صائل حتى ما تذهب دماء الناس. يعني أحيانا مثلا قد توجد قضايا لا يستطيع القاتل أن يثبت أن المقتول صال عليه, فإذا لم يثبت أنه صال عليه فيكون هو القاتل بغير حق, أليس كذلك؟ لأنه حتى لا تذهب دماء الناس, ولا كان بإمكان أي واحد يريد أن يقتل أحدا أن يحضره جبرا إلى بيته ثم يقتله ويقول هذا صال علي، صح ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله: من أريد ماله أو نفسه وحرمته، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: من قتل دون عرضه فهو شهيد. فله أن يدفع، بل في بعض الحالات يجب أن يدفع عن نفسه وعن عرضه، فإذا لم يندفع إلا بقتل الصائل فله ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. أبيح فلا يلحق إثم في الدنيا، ولا ضمان لا تجب عليه الأدية ولا أي شيء، لأن ما دام أن هذا الفعل مباح فما ترتب على المأذون فغير مضمون. نعم. والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاه وإلا قاتلهم ولا فإن فاه وإلا قاتلهم قادر. نعم. والبغاة، البغاة جمع باغي والظالم. والبغاة ذو، تعريف البغاة كما قال المؤلف رحمه الله: ذو شوكة، والشوكة هي القوة، يعني لهم قدرة وقوة، ولهذا الله تعالى يقول: وتريدون غير ذات الشوكة، يعني تريدون الغنيمة الباردة، تريدون المعركة. قال: يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، هذا تعريفهم، لهم قوة وقدرة ويخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فإذا لم يكن لهم قوة، كأن يكون واحدة واثنين وثلاثة، أو ليس لهم تأويل سائغ، فما حكمهم؟ خوارج. نعم، خوارج. أنهم يكونوا قطاع طريق، يكون قطاع طريق، يعني مثلا الخوارج هم صنف من البغاة، ولهذا لهم شوكة مثلا وقوة وقدرة، لكن إذا لم يصل هذه المرتبة فهم قطاع الطريق. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر الكلام عليهم بعد الكلام على أحكام قطاع الطريق. قال المؤلف رحمه الله: فيلزمه مراسلتهم، يعني لا يبتدئ قتالهم، وإنما يراسلهم ويزيل ما يدعونه من شبهة أو مظلمة. قد يكون عندهم شبهات فتبين لهم الشبهات، وقد يكون عندهم مظالم فتزال هذه المظالم. ولهذا علي رضي الله عنه لما خرج الخوارج عليه بعث إليهم ابن عباس رضي الله عنه فحاورهم وناظرهم، ورجع بسبب هذه المناظرة منهم 8000 من 12000. فلا يبدأ بالقتال مباشرة وإنما يفعل ذلك، فإن فاءوا رجعوا فالحمد لله لا يكلفون بشيء، وإلا قاتلهم قادر، يقاتلهم الإمام إذا كان عنده قدرة. نعم. فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الردة وأحكامها لأنها لها حد. قال: المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. الردة في اللغة أو الارتداد في اللغة من الرجوع، ارتد فلان أو رد فلان، أي رجع. والمراد به في الاصطلاح من كفر طوعا بعد إسلامه. فمن كفر مكرها هل يكون مرتدا؟ الجواب لا. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال المؤلف رحمه الله: ولو مميزا، يعني أنه تثبت الردة من المميز غير البالغ، فيحكم عليه بأنه ارتد، مثل ما أنه يثبت إسلامه تثبت ردته. نعم. فمن ادعى النبوة أو سب الله ورسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأشياء التي تقع بها الردة والعياذ بالله، وجملتها إما أن تكون تكذيب بالدين أو سب وإساءة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فمن ادعى النبوة، فإنه مرتد، لأنه مكذب بالدين الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جحده. الجحود هو الإنكار، يعني أنكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة من صفاته، يعني صفة من صفات الله تعالى. وهذا الكلام إذا أنكر صفة من الصفات ولم يكن له تأويل يمكن أن يكون سائغا، أو كتابا من كتب الله تعالى، أو رسولا أو ملكا. لأن الذي ينكر هذه الأشياء مرده إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، والتكذيب بالقرآن. قال: أو إحدى العبادات الخمس، لأن العبادات الخمس أركان الخمسة هي من أظهر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لو إنسان أنكر الصلاة مثلا، وأنكر الصيام، وأنكر الزكاة، فإنه يكفر. ولهذا مر بكم أن من أنكر ركن من أركان الخمسة فإنه كافر حتى ولو فعله. لو إنسان أنكر وجوب الزكاة فإنه يكفر حتى لو أدى الزكاة. لو أنكر الصيام فإنه يكفر حتى لو صام. لو أنكر الحج فإنه يكفر حتى وإن حج. لماذا؟ لأنه مكذب بالدين. بخلاف من يتركها دون أن ينكر، فهذا فيه خلاف. نعم سامي شيخ. نعم، إذا تقرر البحث يا إخواني في التكفير، التوسع فيه في كتب العقائد، لكن البحث فيه في جزئيتين: في جزئية الفعل وفي جزئية الفاعل. يعني جزئية هذا القول أو هذا العمل هل هو كفر أو لا، فهذا لابد لمن يقول بأن هذا الشيء كفر أن يثبت أنه كفر. الأصل أنه ليس كفر، واضح؟ فإذا أثبتنا أن هذا الشيء كفر، مثلا من أنكر وجوب الصلاة، لا إشكال بأن إنكار وجوب الصلاة كفر. ننتقل إلى ما يتعلق بالفاعل. فالفاعل لا يثبت عليه الكفر إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. مثلا قد يكون جاهل، والعذر بالجهل معروف عند العلماء، قد يكون جاهل وقد يكون عنده عذر في ذلك، ولهذا لا يحقق لا ينزل حكم التكفير على الأفراد إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. والأصل أنه لا حاجة لأفراد الناس لتنزيل الحكم على أفراد الناس بالكفر. يعني هل لي أنا مثلا حاجة أن أحكم على فلان بأنه كافر أو لا؟ أفراد الناس يكفيها أن يقول هذا العمل خطير وكفر. أما ذات الفاعل فلا يمكن أن تحكم عليه حتى تحقق من هذين الأمرين الذين ذكرتهما: انتفاء الشروط، تحقق الشروط، وانتفاء الموانع. قال المؤلف رحمه الله: أو حكما ظاهرا مجمعا عليه. هل يكفي أن يكون مجمعا عليه؟ الجواب لا، لأن بعض الأحكام المجمع عليها قد لا تكون ظاهرة، بل لابد أن يكون مجمعا عليه، فإذا كان مختلفا فيه فلا يكفر، وأن يكون حكما ظاهرا. مثلا لو أن إنسان أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر، هذا أنكر ما هو معلوم الدين بالضرورة فيكفر بذلك إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. قال المؤلف رحمه الله: فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل. يستتاب ثلاثة أيام، ودل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، لا يبادر بقتله وإنما يستتاب. وهل يستتاب مرة واحدة؟ الجواب لا، يستتاب ثلاثة أيام، يقال يا فلان ارجع عن الكفر، فإذا رجع وإلا انتظر. فإذا أكمل ثلاثة أيام واستتيب فيها فلم يتب فإنه يقتل حدا، وهو حد الردة، وحد الردة ثابت بالإجماع. يعني قد يكون بعض المعاصرين ينكرون هذا، لكن هذا جهل، حد الردة ثابت بالإجماع وعن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولا يقبل ظاهرا ممن سب الله ورسوله أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر. قال مؤلف رحمه ولا تقبل, يعني لا تقبل التوبة ظاهرا. أما عند الله تعالى فإن التوبة تقبل من كل ذنب, لكن في الظاهر في أحكام الدنيا قال مؤلف رحمه لا تقبل ظاهرا ممن سب الله ورسوله. فمن سب الله ورسوله وانتفت عنه الموانع وتحققت الشروط فإنه يكفر بذلك. ولا تقبل توبته ظاهرا, بمعنى أنه يقتل حتى وإن تاب, يقتل حتى وإن تاب. أما عند الله تعالى فإذا كانت توبته صادقة فإنها تقبل. قالوا لأن هذا متعلق بالله ورسوله والحق لهما لا نملك نحن إسقاطه. أو تكررت ردته, تكررت منه الردة فيستتاب فيتوب ثم يرتد ثم يستتاب فيتوب, إذا تكررت ردته فإنه لا تقبل توبته ويقتل. ولا من منافق وساحر. أما المنافق فلأنه في الأصل لا يعلن الردة, وكذلك الساحر جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا الساحر دون أن يستتيبوه لعظيم وشناعة جرمه. نعم شيخ. نعم. المنافق يشمله الحد؟ كيف المنافق له حد؟ إيه الكلام أنه ثبت منه الردة وهو منافق, فذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والأظهر أنه إذا لم يظهر كفرا ظاهرا فإنه لا يقتل, هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين, ولهذا نقول إن المنافقين تجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا, في الدنيا تجرى عليهم الأحكام من حيث الصلاة عليهم إذا لم تثبت ردتهم, ومن حيث إرثهم والتوارث منهم تجرى عليهم الأحكام المسلمين في الدنيا. نعم نعم نعم. إيه معاهد سب الله ورسوله من باب أولى, يعني هو انتقض عهده بذلك ويقتل. الإمام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابه الصارم المسدول على شاتم الرسول لقصة معاهد سب الله سب النبي صلى الله عليه وسلم, فألف كتابه هذا وقتل هذا النصراني. نعم. كذلك حكم من سب الدين فإنه يكفر, لكنه على المذهب تقبل توبته. كيف يكفر بذلك؟ سب الدين كفر, لكن كما قلت إنه الحكم على الأفراد لابد أن نتحقق من الشروط وانتفاء الموانع, لأنه ربما يكون جاهل. يعني بعض البلدان الإسلامية يعني تنتشر بعض الألفاظ التي فيها سب الدين بسبب انتشار الجهل, فهل هذا مباشرة يؤخذ ويقتل؟ لا, يعلم ويبين له ذلك. واضح؟ نعم. وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع وندم وعزم لا يعود مع رد مظلمة استحلال في نحو غيبة وقذف. قال المؤلف رحمه الله وتجب التوبة من كل ذنب, فالتوبة واجبة من كل ذنب, ولهذا قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, فهو خطاب موجه لعموم المسلمين سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا. قال المؤلف رحمه الله إقلاع وندم وعزم ألا يعود مع رد مظلمة, وهذه هي شروط التوبة الصحيحة. الإقلاع أن يقلع عن الذنب, لأن لا يمكن يقول أنا تبت من الذنب الفلاني وهو لم يقلع عنه ما زال مستمرا عليه, هذه توبة كاذبة أشبه ما تكون بالسخرية والاستهزاء. كذلك الندم, أن يحصل من الإنسان الندم على هذا الفعل الذي فعله, ولهذا جاء في الحديث فيه ضعف الندم توبة, التائب الصادق في توبته تجده نادما على ما كان منه. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود. أما أن يتوب الإنسان من الذنب ويعزم أن يعود إليه بعد ذلك فهذه أيضا توبة ك كاذبة. كان يأتي شخص ويعزم مثلا على ترك التدخين في رمضان وفي نيته وعزمه أن يعود إلى ذلك بعد رمضان، وهكذا في أنواع المعاصي. فهل هذه توبة؟ لا، لأن أحيانا هذه توبة العاجزة لم يستطع الفعل فتاب عن ذلك إلى حين أن يستطيع الفعل. من الطرائف أن بعضهم ترك بعض المعاصي حتى تقبل شهادته وفي نيته أن يعود. قال الشاعر: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما قضى لا صلى ولا صام، والعياذ بالله. قال: مع رد مظلمة. فإذا كانت عنده مظلمة لأحد فالتوبة لا تسقط حق الآدمي. مثلا شخص سرق مالا أو أخذ مالا، هل يكفي في توبته الشروط السابقة؟ لا، بل لابد من التخلص من المظلمة، يرد هذه المظلمة إذا كان أخذ مال، إما أن يرده أو يستسمحهم منه. فإذا سمحوا له وأسقطوا حقهم فقد برئت ذمته. قال المؤلف رحمه الله: لا استحلال من نحو غيبة وقذف. لماذا؟ يعني لو إنسان مثلا اغتاب شخصا فقال أو قلنا له: لا تقبل توبتك إلا إذا استحللته من الغيبة. قد يترتب على استحلاله من الغيبة مضرة أفسد، لأنه ما كان يعرف إن فلان اغتابه، ليس كذلك؟ ولهذا لا تستحله من الغيبة إلا إذا كنت تعلم أنه لا يؤثر هذا فيه. أما إذا كان سيؤثر هذا فيه فإنك لا تستحله من الغيبة، وإنما تدعو له وتذكره بالخير الذي فيه. اغتبته مثلا بأنه بخيل وهو شهم مثلا، تذكر فيه الصفات الحميدة فيها، لا تذكر فيه صفات مكذوبة ليست فيه. نعم. فصل: وكل طعام طاهر لا مضرة. فضل شيء. نعم. الذنب هو الإثم، فالذنب يترتب عليه الذنب هو المعصية ويترتب عليه الإثم. الإثم قد يعفو الله تعالى عنه ويسقطه، لكن الذنب هو ذات الفعل. يعني مثلا نقول: والله شرب الخمر ذنب، ويترتب عليه الإثم. قد يسقط الإثم بالتوبة أو يعفو الله تعالى عنه أو نحو ذلك. نعم. فصل. بسم الله عليك. فصل: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل. تفضل. وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم، ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لا ضبع، ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، وما يأكل الجيف كنسر ورخم، وما يستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص، وما تولد من ماكول وغيره كبغل. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل ساقه المؤلف في أحكام الأطعمة. قال: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل. ما هو الأصل في الأطعمة؟ الحل. فلو مثلا أتى شخص إلى طعام فقال فلان حلال وقال فلان حرام، من المطالب بالدليل؟ نعم، المحرم، لأن الأصل هو الحل. إلا إذا كان فيه مضرة فإنه حرام. قال المؤلف رحمه الله: وحرم نجس كدم وميتة. ما هي الأطعمة المحرمة؟ أولا النجسة كدم وميتة، وقد نص الله تعالى عليهما في القرآن: قل لا أجد في أحدهما محرما أعطاني طعام ولا يكون ميتة ودم مسفوحا أو لحم خنزير، إلى آخر الآية. ومضر كسم، السم ليس نجسا لكنه مضر، سواء كان يابسا أو كان مشروبا فيحرم تناوله. ومن حيوان بر ما يفترس بنابه، ثم ذكر المؤلف رحمه الله المحرم من حيوانات البر، وفهمنا من ذلك أن الأصل فيها الحل، ولهذا ذكر المحرم منها. قال: من حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهذا هو الدليل على تحريم ذوات الأنياب من السباع. قال: وثعلب وابن آوى لا ضبع. الضبع هل له ناب؟ له ناب، ولهذا اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من قال إنه لا يجوز أكله، والمذهب أنه يجوز أكل الضبع. والدليل عليك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع إذا قتله المحرم شاتا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا يجب فيه البدل. واضح إخوان؟ ولهذا حكى من حكى من أهل العلم رحمه الله تعالى بجوازه. قال مؤلف رحمه الله: ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر. فما له مخلب من الطيور يصيد به فإنه محرم. قال: وما يأكل الجيف كنسر ورخم. أي طير يأكل الجيف فإنه أيضا يحرم أكله. قال: وما تستخبثه العرب ذو اليسار. وهذا ضابط من ضوابط الأطعمة المحرمة على المذهب، وهو المستخبث عند العرب، كوطواط وقنفذ ونيص. قد يقول قائل مثلا: وهذه الأطعمة أو غالب الحيوانات هذه فيها خلاف بين الفقهاء، لأن النص فيها ليس واضحا. فلو سئلت مثلا: ما هو دليل تحريم أكل القنفذ على المذهب؟ ماذا تقول؟ الاستخباث، جعلوا أن ما يستخبثه العرب محرما، فالقنفذ ليس له ناب لكنه مستخبث. ونيص. قال: وما تولد من مأكور وغيره كبغل. البغل متولد من ماذا؟ حمار وحصان. من الخيل والحمار. هل يجوز أكل الحمار؟ لا يجوز، كما ثبت في النبسلم في غزوة خيبر نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية، أليس كذلك؟ والخيل هل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله، يجوز شرب حليبه، طعام مأكول يعني. فالبغل متولد من الخيل والحمار، فهل يجوز أكله؟ الجواب لا، لأنه إذا اجتمع المحرم والمبيح غلب جانب المحرم. نعم. ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية، ومن اضطر أكله. الأصل في حيوانات البحر هو أنها حلال. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذه النصوص ونحوها نصوص عامة، لكن استثنى منها الضفدع والتمساح والحية. الضفدع لأنه مستخبث، والتمساح لأنه له ناب، وكذلك الحية. أما ما سوى هذه الحيوانات الثلاثة فإنه يجوز أكلها على المذهب من حيوانات البحر. نعم. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. قال: من اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. إذا اضطر الإنسان بأن لم يجد إلا هذا المحرم، فإن لم يأكله هلك أو خشى على نفسه الهلكة، فإن الضرورات تبيح المحظورات. قال المؤلف رحمه الله: أكل وجوبا، ليس أكل إباحة، بل يجب عليه أن يأكل، لأن استبقاء نفسه واجب، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. ولهذا ذكر الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، لما ذكر المحرمات قال: إلا ما اضطررتم إليه. لكن قال الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها، فيأكل بقدر الحاجة، لا يزيد على ذلك. نعم. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته، وتسن ثلاثة أيام. قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر. لماذا لا مصر؟ لأن الأمصار البلدان الكبيرة فيها كما هو الحاصل الآن من المطاعم ونحوها. قال المؤلف: ويلزم مسلم ضيافة مسلم ضيافة مسلم مسافر في قرية. إذن وجوب الضيافة له ثلاثة شروط: أن يكون مسلم الضيف، لأنه نص عليه، أليس كذلك؟ الشرط الثاني يكون مسافر، فإذا لم يكن مسافرا فليست الضيافة واجبة. الشرط الثالث أن يكون في قرية لا في مصر. وما هو القدر الواجب؟ القدر الواجب هو ضيافة يوم وليلة فقط، يضيفه كفايته يعني بقدر ما يكفيه، أما ما زاد على ذلك فهو تطوع. قال المؤلف رحمه الله: وتسن ثلاثة أيام، يتسن الضيافة ثلاثة أيام. نعم. فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته، وشروطها أربعة: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر، وقطع حلقوم ومريء، وسن قطع الوداجين، وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن عانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل، وقول بسم الله عند تحريك يده، وتسقط سهوا لا جهلا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في أحكام الذكاة. قال: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. حيوانات البر لا تباح إلا بالذكاة، فلا يجوز أكل الميتة كما جاء في القرآن، إلا الجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبيحت لنا أو حل لنا ميتتان، الجراد والحوت. فإذا كان من الجراد وهو ما لا نفس له سائلة ونحوه يباح بدون ذكاة. ثم ذكر شروط الذكاة التي إذا تحققت أصبحت ذكاة شرعية، فإذا تخلف شيء منها أو تخلفت فإنه لا يجوز أكل الحيوان المذكى بهذه الطريقة. قال: الشرط الأول كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. الشرط الأول أن يكون الذابح عاقلا، فلا تصح ذكاة المجنون لأنه لا قصد له. هل يشترط البلوغ؟ الجواب لا يشترط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو مميزا. يكفي أن يكون مميزا، إذا كان مميزا فإنه يكفي ذلك. قال: ولو كتابيا. كذلك لا يشترط الإسلام، وإنما يشترط أن يكون مسلما أو كتابيا. ما هو الدليل على اشتراط على إباحة الطعام الكتابي؟ قال الله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين كتاب حل لكم. والمراد بالطعام الذبائح، وإلا سائر الأطعمة تباح حتى أطعمة المشركين. قال المؤلف رحمه الله: والآلة. الشرط الثاني الآلة، وهي كل محدد غير سن وظفر. فيشترط أن تكون الآلة ليست سنا ولا ظفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، لأنه عظم، فلا يكون الذكاة بالسن، كان يصيد طيرا فيذكيه بسنه أو ظفره، لو فعل ذلك فإن الذكاة غير شرعية لا يباح أكله. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الثالث وقطع حلقوم ومريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام. قال المؤلف رحمه الله: وسن قطع الوديجين، يعني أن قطعهما ليس واجبا في الزكاة وإنما هو سنة، والأظهر أنه يجب قطع أحدهما. قال المؤلف رحمه الله: وما عجز عنه كواقع في بئر. أحيانا يعجز عن ذكاة الحيوان البري، كأن يقع في بئر أو يكون متوحش، يعني مثلا عنده جمل توحش وهاج لا يستطيع الإمساك به حتى يذكيه، ولهذا قال نسألنا لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنع به هكذا، يعني يرمى مثل ما يرمى الصيد. قال يكفي جرحه حيث كان. ما معنى حيث كان؟ يعني سواء كان الجرح في الحلقوم في موضع الذكاة أو في أي موضع كان، كما يصنع في الصيد. قال فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. إذا كان هناك سبب آخر للوفاة غير الصيد ككون رأسه في الماء، يعني مثلا رأس هذا الحيوان داخل الماء، فأنت إذا رميته تكون الوفاة حصلت بالرمي وبالغرق، أليس كذلك؟ فيجتمع فيه سبب التحريم وسبب للإباحة فلا يجوز. قال المؤلف رحمه الله وقوله بسم الله، وهذا هو الشرط الرابع من شروط الزكاة، قوله بسم الله. متى يقول بسم الله؟ يقول بسم الله عند تحريك يده، ولهذا الفقهاء يقولون التسمية في الزكاة على الذبيحة، وفي الصيد التسمية على الآلة، لأن الآلة قد تصيد شيئا آخر غير الذي، لو إنسان مثلا كما سيأتي معنا رأى طيرا فقال بسم الله ورمى البندقية فأسقط الطيرين، هل يحلان له؟ نعم، لأن التسمية على الآلة كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه وقوله بسم الله، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا دليل على اشتراط التسمية. قال وتسقط سهوا لا جهلا، على المذهب أن التسمية في الزكاة تسقط بالسهو، لو أنه نسي التسمية فإن التسمية تسقط لا جهلا، أما إذا كان جاهلا بوجوب التسمية فإنها لا تسقط، وإنما تسقط في حالة السهو فقط. نعم. وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه. قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، لو أنه ذبح شاة مثلا فخرج الجنين، ما الحكم؟ نقول إذا كان الجنين خرج ميتا فذكاته كذكاة ذكاة أمه، فيكون مباح الأكل. أما إذا خرج حيا ثم مات قبل أن يذكى فإنه يكون ميتا، إذا خرج حي لابد أن يذكى. نعم. وكرهت بعالة كالة، وحدها بحمرة مذكى، وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، ونفخ لحم لبيع. قال المؤلف رحمه وكرهت، يعني كرهت الذكاة بآلة كالة. يعني تكون الآلة غير حادة، فلا يصح أن تكون الآلة مثلا تقتل بثقلها، لو أنه ضغط بثقلها على رقبة الحيوان فمات فلا يجوز ذلك، وإنما تكون الآلة حادة. قال وحدها بحضرة مذكى، كذلك لا يحد الآلة بحضرة الحيوان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، يعني لا يباشر سلخ الدابة أو كسر عنقها قبل زهوق الروح، بل ينتظر، لكن لو أنه فعل هل تحرم؟ جواب لا تحرم، وإنما يكره فقط. قال ونفخ لحم لبيع، لأن نفخ اللحم يظهره بأحسن من حالته. نعم. وسنة توجيه للقبلة على شقه الأيسر ورفق به والتكبير. يسن كذلك التوجيه للقبلة، وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن التوجيه للقبلة ليس واجبا، فلو ذبح الذبيحة إلى غير القبلة هل يجوز أكلها؟ جواب نعم، لأن التوجيه للقبلة سنة. على شقه الأيسر، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أرفق بالذاب، فإذا كان الذاب يذبح بيده اليمين فالأرفق أن تكون الذبيحة على شقها الأيسر. قال ورفق به للحديث السابق وتكبير، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال بسم الله والله أكبر، فالتكبير سنة وليس بواجب. نعم. فصل. الصيد مباح وشروطه أربعة، كون الصائد من أهل ذكاة والآلة وهي آلة ذكاة، أو جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل ويسالها قاصدا، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. والتسمية عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال، وسن تكبير معها. ومن اعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: الصيد مباح وشروطه أربعة. الشرط الأول كون صائد من أهل الذكاة. من هم أهل الذكاة؟ هو من سبق ذكرهم، أن يكون عاقل ولو مميزا مسلما أو كتابيا، أليس كذلك؟ والآلة وهي آلة الذكاة. الصيد إما أن يكون بالحيوان أو بالآلة، أليس كذلك؟ فإذا كان بالآلة فإن كل آلة يصح أن تكون آلة ذكاة يصح أن تكون آلة صيد، إلا ما استثني وهي السن والظفر. أو جارح معلم، جوارح من السباع يشترط أن تكون معلمة، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فاشترط أن تكون معلمة. طيب، ما كيف نعرف أنها معلمة وغير معلمة؟ لأنه قد يكون يدربها يعلمها لكن لا يعرف هل هي أصبحت معلمة وغير معلمة. قال المؤلف: وهو أن يسترسل إذا أرسل. إذا أرسل صاحب الكلب أو صاحب الصقر الحيوان، إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. فإذا اجتمعت في هذه الصفات الثلاثة فإنه معلم. أما إذا كان ينطلق دون توجيه ويزجر فلا ينزجر فهذا غير معلم. لماذا؟ لأنه يكون قد صاد لنفسه ولم يصد للمالك، واضح؟ وكذلك إذا أكل مع ذلك أنه صاد لنفسه. قال المؤلف رحمه الله: وإرسالها قاصدا، أن يرسلها قاصدا. فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. لو أن الصقر مثلا رأى طيرا فتبعه وصاده دون أن يرسله صاحبه، هل يحل؟ الجواب لا. قال نعم لا، هو الكلام إذا لم يذكى، لو أدركه فيه حياة فذكاه. هنا ننتقل إلى أحكام الذكاة. قال المؤلف رحمه الله: والتسمية عند رمي أو إرسال. وهذا هو الشرط الرابع، التسمية عند الرمي أو الإرسال. ولهذا قلنا إن التسمية تكون على الآلة ولا تكون على الذبيحة. ما الدليل؟ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله وكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله على إرسال الكلب لا على الصيد نفسه. واضح لا يا إخوان؟ لكن حتى يتبين الفرق، لو أن إنسان أتى بشاة ليذبحها فقال: بسم الله والله أكبر، ثم أطلقها وذبح الشاة في جانبها، هل تكون ميتة؟ تكون ميتة، لأن التسمية على الحيوان لا على، هو سمى على الشاة الأولى لم يسمى على الشاة الثانية. بخلاف الصيد، لو أنه أرسل حيوانه على صيد بعينه فأتى بآخر فالتسمية على الحيوان على إرساله. واضح إخوان؟ بحيث عدي بن حاتم الذي ذكرته قبل قليل قال المؤلف رحمه: ولا تسقط بحال، يعني أن الصيد يشدد فيه أشد من الذكاة، فلا تسقط التسمية بحال حتى ولو كان سهوا، لأن المشقة التي تلحق ليست كمشقة الذكاة. اشتراط عدم اشتراط التسمية مطلقا في الصيد لا يلحق بسببه مشقة كما يلحق في الذكاة. وسنة تكبير معه كما سبق. قال المؤلف رحمه الله: ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. إنسان صاد صيدا ثم أطلقه، قبل أن يصيده كان ملكا مشاعا، ملكا عاما، ليس مملوكا لأحد بعينه، صح ولا لا؟ فلما اصطاده أصبح ملكا له، فإذا أطلقه هل ينفك ملكه عنه؟ الجواب لا، هذا معنى كلام المؤلف. ومن اعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره، عنده حيوان وأطلقه بعير أو بقرة أو نحو ذلك، لم يزل ملكه عنه، بل يكون مالكا له. نعم. الفائدة مثلا لو تنازع عليه اثنين بعد ذلك أو نحو ذلك، يبقى المالك الأول. توقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.